الحمد لله رب العالمين. يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعوذ بك أن نقول قولا فيه رضاك نلتمس به أحدا سواك، ونعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتنا منا، ونعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك يا رب، ونعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عجبا ممن يستحي من الخلق كيف لا يستحي من الحق، وعجبا لمن يسعى لإرضاء المخلوقين كيف لا يسعى لإرضاء رب العالمين، وعجبا لمن يعرف جلال الله كيف يعرض عنه، وعجبا لمن يأكل رزق الله كيف يشكر غيره. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال فيما يرويه عن ربه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا التفاوت في الأضعاف يرجع إلى درجة الإخلاص الذي هو موضوع خطبتنا اليوم. وإن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. دققوا في هذا الأمر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. تعلق أمر الله لهذا المخلوق الأول والمكرم الإنسان بشيئين اثنين، واقتصر الأمر عليهما وحصر فيهما. الشيء الأول هو العبادة، أي الانقياد التام لأمره تعالى، والشيء الثاني هو الإخلاص له، أي تصفية القلب عن الشك والشرك. العبادة للظاهر والإخلاص للباطن، العبادة للجوارح والإخلاص للقلب، العبادة لما يظهر والإخلاص لما يخفى. أي أن المؤمن الحق منقاد إلى أمر الله بأعضائه وجوارحه، مخلص له في قلبه. ولا يخفى أيها الإخوة أن الإخلاص وهذه مكانته من الآية الكريمة هو شطر الإيمان، بل إنه الإيمان كله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن البواعث التي تسوق المرأة إلى العمل وتدفعه إلى إجادته وتغريه بتحمل التعب فيه أو بذل الكثير من أجله، إن هذه البواعث كثيرة ومتباينة، كثيرة ومتباينة. من هذه البواعث ما هو قريب يكاد يرى مع العمل، ومن هذه البواعث ما هو بعيد يحتاج في إدراكه إلى كد وبعد نظر. من هذه البواعث ما هو واضح لا يختلف فيه اثنان. من هذه البواعث ما هو غامض كامن في أعماق النفس، حيث يسهر الخلق ويختصمون في تحديده وتقييمه. من هذه البواعث ما هو فطري مركب في جبلة الإنسان تدفعه إلى الحفاظ على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. ومن هذه البواعث ما هو كسبي ينبعث في النفس إثر معرفتها بربها وإثر معرفتها بذاتها وإثر معرفتها بما أعد لها من نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الإخوة المؤمنون، كلما ارتقى الإنسان في سلم العلم النافع الذي أراده الله تعالى ارتقت معه بواعثه التي تبعث النفس إلى جلائل الأعمال ورفيع الخصال. وكلما ابتعد المرء عن العلم الموصل إلى الله تعالى هبطت بواعثه إلى مستوى تدفعه إلى الدنيء من الأعمال والخسيس من الخصال. أيها الإخوة الأكارم في دنيا العروبة والإسلام، العمل الصالح مظهر للإيمان وبرهان عليه، بل إن العمل الصالح هو الإيمان، لأن الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. العمل الصالح ثمن الجنة، بل هو مفتاح أبوابها. نوع العمل الصالح وحجم العمل الصالح يحددان منزلة المؤمن في الجنة. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. أيها الإخوة الأكارم، قيمة هذا العمل، قيمة هذا العمل ترجع قبل كل شيء إلى طبيعة البواعث التي وراءه، بل إن الباعث وحده يحدد قيمة العمل. لو رأى إنسان على سبيل المثال، لو رأى إنسان في الطريق قطعة نقدية كبيرة فانحنى والتقطها وفي نيته أن يبحث عن صاحبها، فقد قام بعمل يثاب عليه. ولو رأى إنسان آخر هذه القطعة النقدية الكبيرة وانحنى والتقطها، وفي نيته أن يأخذها من دون أن يبحث عن صاحبها، فقد قام بعمل يعاقب عليه. أيها الإخوة الأكارم، إن العملين متشابهان، بل إن العملين متطابقان، لكن الذي جعل من الأول عملا صالحا ومن الثاني عملا سيئا هو النية، والنية وحدها وليس غير. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة قصر، أي قيمة العمل في نيته حصرا وقصرا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الشريف رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهو من المتواتر لفظا، وهو أعلى درجة من الأحاديث الصحيحة. أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا في وقت واحد. والخالص أن يبتغي المرء بعمله وجه الله عز وجل. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والصواب ما وافق السنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ثم قرأ الفضيل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمعت هذه الآية بين الصواب والإخلاص. وقال الله عز وجل في مكان آخر من كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال عظيمة تبدو في نظر الناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال بعض العلماء تفسير هذه الآية أي أن الأعمال التي كانت على غير السنة، أو التي أريد بها غير وجه الله، هي الأعمال التي تصبح هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: الإخلاص سر من سري، أستودعه قلب من أحببت من عبادي. أيها الإخوة في كل مكان، إن الإخلاص في طلب مرضات الله، إن الإخلاص في طلب مرضات الله يرفع العمل الدنيوي المحض فيجعله عبادة متقبلة. فعمل الإنسان الذي يرتزق منه صنعته، حرفته، وظيفته، مهنته، فعمل الإنسان الذي يرتزق منه إذا كان مشروعا في الأصل وتحرك فيه الإنسان وفق الطرق المشروعة وابتغى به الإنسان أن يكف نفسه عن سؤال الناس وأن ينفق من دخله على أهله وعلى من يعول وأن يتقرب بالمال إلى ربه، وإن ابتغى الإنسان من هذا العمل خدمة الناس بعامة الذين هم عيال الله، إذ أن أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله، وابتغى خدمة المسلمين بخاصة ولم يحمله عمله هذا على معصية لله، كما لم يشغله عن فرض أو واجب ديني أو طاعة، إذا توافرت في العمل الذي ترتزق منه أيها الإنسان هذه الشروط، انقلب هذا العمل الدنيوي المحض انقلب إلى عبادة متقبلة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي في المسجد ولا يعمل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا، من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده، وروى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الأعمال الدنيوية المحضة تنقلب بالنوايا الطيبة إلى عبادات وأعمال صالحة؟ بل إن واجبات الإنسان تجاه نفسه وأهله وأولاده إذا أداها ورافقتها النوايا الحسنة تنقلب هذه الواجبات تجاه نفسه وتجاه أهله وتجاه الناس بعامة تنقلب هذه الواجبات إذا رافقتها النوايا الحسنة إلى أعمال صالحة يثاب الإنسان عليها. إليكم الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه الإمام أحمد في مسنده، وروى الإمام البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أيها الإخوة والأخوات حضورا ومستمعين، قد لا يصدق الإنسان أن الإخلاص في طلب مرضاة الله وحده يعد عملا صالحا. حينما تحول الظروف القاهرة بين الإنسان وبين أعماله التي يبتغي بها مرضاة الله، ففي غزوة العسرة تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار معه وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع تجنيدهم لقلة الرواحل، فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن الميدان، وفيهم نزل قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان هؤلاء القوم وإخلاصهم، فقال لأفراد جيشه السائر: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر. الإخلاص وحده. إذا وجدت ظروف قاهرة تحول بينك وبين أن تعمل، فالإخلاص وحده عمل. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد المرض والسفر إذا رافقه الإخلاص في طلب مرضاة الله عز وجل يوجب لصاحبه أجر الأعمال الصالحة التي كان يفعلها في صحته وسفره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه، وللمسافر أفضل ما كان يعمل في حضره. أما الرياء الذي هو نقيض الإخلاص، إذا داخل الأعمال الصالحة في أتم صورها، بل إذا داخل العبادات المحضة، هذا الرياء يقلب الأعمال الصالحة. قال تعالى: فويل للمصلين، يصلي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. حتى أن إنفاق المال، هذا المال الذي حبب إلى الناس وإنفاقه يناقض الطبع البشري، حتى أن إنفاق المال إذا داخله الرياء فقد قيمته وفقد أجره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أخلص دينك يكفك القليل من العمل. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، من أقوال بعض العلماء في الإخلاص: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون الظاهر خيرا من الباطن. والصدق في الإخلاص أن يكون باطن العبد أعمر من ظاهره. وقيل في الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. وقيل في الإخلاص المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان معا إلا بالصبر. وقيل في الإخلاص الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أعضاؤه خير له من أن يسقط من عين الله. وقيل في الإخلاص ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل الصالح من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقيل في الإخلاص الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقيل في الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا غير الله. وقيل في الإخلاص من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وحينما ينجو المؤمن من إعجابه بإخلاصه يصبح مخلصا ومخلصا. الأولى اسم فاعل والثانية اسم مفعول. حينما ينجو المؤمن من إعجابه بإخلاصه يصبح مخلصا ومخلصا. وقيل في الإخلاص إن أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب أبدا. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتولى وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل. أيها الإخوة الأكارم، زيد الخيل من أشجع الناس وأجودهم في الجاهلية. زيد الخيل من أشجع الناس ومن أجودهم في الجاهلية. بلغته أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف على شيء مما يدعو إليه، أعد راحلته ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب. ولما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف عند دخولهم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب المسلمين من فوق المنبر. هؤلاء زيد الخيل وسادة قومه راعهم كلامه، أي أعجبوا به، وأدهشهم تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بما يقول، فلما أبصرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خير لكم من العزة صنم يعبد من دون الله، إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون، إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله. كن النبي عليه الصلاة والسلام بالجمل الأسود عن أنفس الأموال التي كانت متعارفا عليها بالجزيرة العربية. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وقف زيد بين جموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال وأتمهم خلقة وأطولهم قامة، وقف وأطلق صوته الجهير وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنت؟ قال أنا زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام بل زيد الخير، غير اسمه، بل زيد الخير لا زيد الخيل. الحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله تكريما له، ومعه عمر بن الخطاب ولفيف من أصحابه الكرام. وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام طرح النبي لزيد متكئا، حديث عهد بالإسلام، ساعة، فعظم على زيد وهو حديث عهد بالإسلام أن يتكئ في حضرة النبي سيد الأنام، وقال يا رسول الله والله لا أتكئ في حضرتك. ولما استقر بهم المجلس قال النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف إلا أنت يا زيد. فأجابه زيد ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له يا زيد إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الأنات والحلم، الأنات والحلم. فقال زيد الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير على بلاد الروم وأن أنال منهم. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم همته هذه وقال له لله درك يا زيد أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد جميع من صحبه من قومه. ولما هم بالرجوع إلى ديار قومه في نجد ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي رجل هذا؟ وفي الطريق إلى دياره وافته المنية ولم يكن بين إسلامه وموته متسع، ولكن إخلاصه في إسلامه ونواياه الكبيرة في نشر هذا الدين أغنته عن كثير من العمل الذي يشوبه الرياء. أعيد عليكم الحديث مرة ثانية، قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل. والحمد لله رب العالمين.